والرماء. فمن هنا يكره وقد يحرم إذا كنت متأكدا أو غالبا على ظنك أنه إذا أخذ المصحف مزقه أو بال عليه أو هانه، يحرم حملك المصحف وسفرك به إلى بلاد العدو. أما إذا لم تكن عداوة كأن يكون بيننا وبينهم حلف أو صلح أو معاهدة وتتضمن احترامنا واحترام رجالنا واحترام أموالنا واحترام عقائدنا، فالأمر هنا لا يتطلب الكراهة ولا الحرمة. لكن إذا كانت الحرب مستعرة النار، فالعدو يريد أن يغيظك بالذي تغتاظ به، فيعلم أن هذا الكتاب يغيظك أن يمس، فهو يتعمد ذلك. إذن فعلى المسلم إذا سافر إلى بلاد الغرب أو الشرق في غير حرب، عليه أن يعرف كيف يحمل المصحف، هل هو في مسجد آمن، في أسرة مؤمنة، في بلد متعهد بحفظ الإسلام، لا بد وأن يحتاط لدين الله وأن يعظم ما عظم الله. وكتاب الله، كتاب الله لا أعظم منه في هذه الموجودات. حسبك أن الذي ليس على طهر لا يمسه، فكيف يمسه كافر؟ لو قال لك فرنسي إيطالي ميسيو أعطيني مصحف يجوز تعطيه؟ ما يجوز أبدا. قل لو اغتسل أولا، اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله واغتسل وتفضل. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، تذكرون لما دخل عليها أخوها وهي متزوجة وبلغه أنها أسلمت، دخل عليها البيت وإذا في يدها ورقات من القرآن، فطلبها أن تعطيه ذلك، فقالت لا إنك نجس لن تمسها حتى تغتسل، فاغتسل عمر وكان في الورقة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولكن عثرت في هذه الأيام ولا أدري أين على ترجمة للقرآن، ووقفت على الفنادق، هذا تقليد أو اتباع للمبشرين النصارى. المبشرون النصارى يأتون بكذا مصحف إلى الفندق المشهور العالمي ويضعون إزاء كل سرير أو غرفة الإنجيل، رجاء أن يقرأ الضيف النزيل فقد يفتى عليه أو يعرف شيئا. فكأن بعض المسلمين فعلوا هذا، لا أدري أين وجدت هذا الكتاب. القرآن ترجمته وقف على الفنادق. هنا نحن نريد أن ندعو إلى الله، وواجبنا الدعوة إلى الإسلام، لكن الفندق إذا كان فندق ينزله الملاحدة والبلاشف الحمر والناقمون عن الإسلام والمتغيظون، كيف نأمن جانب هؤلاء أنهم لا يعبثون بالقرآن؟ القضية لا شك أنه أفتى فيها علماء، ولكن ليست بسليمة إلا إذا عرفنا أن صاحب الفندق يقول للنزلاء هذا مصحف عظيم كريم للاطلاع عليه، فلا تحدثوا فيه سوءا، لا تمسوا وأنتم في أيديكم نجاسة. ممكن، المهم النص سمعتموه. الباب يقول الشيخ: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. ماذا يريد البخاري؟ يقول: كوننا نحفظ القرآن في صدورنا غير مانع أن ننزل في بلاد الكفر أبدا، لأنه في صندوق محفوظ لا تصل إليه يد المخلوق، بخلاف المصحف في صندوق وإلا في حقيبة. خاف البخاري أن يفهم بعض المسلمين ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حمل القرآن إلى ديار الكافرين، معنى هذا حتى الذين يحفظون القرآن في صدورهم ينبغي أن لا يذهبوا إلى ديار الكفر. فاستدرك هذا الرسول نفسه المنزل عليه وهو يحمله في صدره، وذهب به إلى دار الكفر كالشام وأصحابه كذلك. هل فهم المستمعون هذا الحكم؟ حاول ما استطعت ألا تعطي كتاب الله لكافر، هذا بلا خلاف. لو أعطاك 1,000,000 ريال ما تعطي إلا إذا أسلم واغتسل. أولا، لا يحل أن يمسه، لا يمسه إلا المطهرون، وأهل المشرك مطهر من طهره. ثانيا، لا يأمن جانبه أن يعبث به أو يرميه في مزبلة أو يفينه. إذن فالترجمة أخف، لو كانوا يترجمون صورا فقط لا كان لا بأس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل بهذا النص: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، من سورة آل عمران. فمن هنا لو يجزأ القرآن أجزاء 10 أجزاء 20 جزء ويترجم نكون ما جانبنا الصواب، ما وقعنا في محظور ولا في مكروه. بلغوا الذي يريد أن يضع مصحف في فندق لا يترجم صور فيها التوحيد والربانية ويضع في الفندق لا بأس، إذ ليس هو بالمصحف الكامل وليس هو كلام الخالق وحده، في كلام المخلوق. وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع هذه الآيات إلى هرقل عظيم الروم. هل تذكرون لما ندرس السنة في هذه الليلة؟ أيها الغافلون مثلي، إننا ندرسها من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة على الأقل 50 مرة، فإذا ذكر نبيكم صلوا عليه وسلم وسلم. لهذا الغرض اجتمعتم. والعلم ياتي نافلة. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك شيخه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو بالنص، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. كلمة العدو خففتها لكم وقلت العدو لو وجد ظلك لبال فوقه، أليس كذلك؟ ما تعرفون العداوة حتى بين المسلمين، فالعدو ما يأمن المسلم جانب أن يهين كلام الله، لكن إذا ما في عداوة هدنة اتفاقية صلح ينص على احترام ديننا وأبنائنا وأفرادنا، في هذه الحال نخرج من هذه، لأن الحكيم صلى الله عليه وسلم قال أرض العدو، ما قال أرض الكافر، قال أرض العدو، وهو يعني ما يقول. فلهذا أوروبا بكاملها فيها المصاحف بلايين عند المسلمين، لهم مساجد ولهم مدارس ويحملون القرآن ويباع في المكاتب أيضا. قال الشيخ: باب التكبير عند الحرب. باب التكبير عند الحرب، أي يشرع التكبير عند خوض المعارك. الله أكبر. ذكرت لكم مرة أن شابا تونسيا التحق بالمجاهدين الأفغان في بداية الجهاد، وكان طيارا وكان لا بأس به، والتحق بمسعود حوالي 6 أشهر، فتعلم الفارسية واللغات المحلية وأدار مدرسة عسكرية في بيشاور. والله العظيم بأذني إذا قالوا الله أكبر بصوت كأنما مدفع تدفق، صوتهم يكفي والله العظيم، انتظم ذلك الصوت ووحده ولهجة واحدة، إذا قالوا الله أكبر تتحرك الأرض أكثر من مدفع كذا. فسبحان الله. فكان أصحاب الحديث صلى الله عليه وسلم إذا كبروا انهار العدو وتساقط أمامه. نحن الآن نغني. قال الشيخ: باب التكبير عند الحرب مشروع أو غير مشروع، ما الدليل إن قلت نعم أو لا؟ الدليل من صاحب الروضة، ما في من يفتي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قال نعم نعم وإن قال لا لا، هو المبلغ عن الله. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خادم نبيكم صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات تبرعت به أمه، أتت به قالت: يا رسول أنس يخدمك، ما عندك أولاد أنت؟ هو يخدم، فخدم الرسول 10 سنين، وحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال له يوما لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء تركه لما تركت قط. أين أخلاقنا تقاس بما؟ هذا هو المثل الذي يقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أن نقتدي به نأتسي؟ 10 سنوات وهو خادم ما قال لما وضعت الزنبيل هنا أو لما لا تضع هناك. خذوا 1 من 100 فقط مع أولادكم ونساءكم على الأقل. أما نحن العنترية والغطرسة والغضب لما امشي. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، أين الأخلاق؟ هذا أنس يقول لا. يقول صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، صبحهم ومساهم واجههم في الصباح أو في المساء، صبحكم الله بخير ومساكم. لكن هذه نحن استبدلنا بها السلام عليكم. العرب المسلمون الآن في ديام صباح الخير مساء الخير عوض عن السلام عليكم. والحمد لله ما قالوا بونجور، صباح الخير ما عندنا، صباح الخير هذه أبدا، عندنا السلام والأمان عليكم. وإذا سلمت وحييت وحياك فقل كيف أصبحت، لا بأس، من أجل أن يقول أصبحت والحمد لله بخير. كان عمر يسأل كيف أصبحت، يقول الحمد لله بخير، قل من أجل هذا سألتك حتى تقول الحمد لله. قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة 6 غزا خيبر ديار اليهود، وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، لأن المدينة مدينة نخل، خيبر فلاحة بحتة، والمساح جمع مسحات على أعناقهم، المسحة نضعها هكذا اليد بيدي والحديد من وراء، ما رأيتم هذا، نحن باشرناه. والمساح وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه، رأوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قالوا هذا محمد. والخميس، والخميس والجمعة، هذا الواو والعطف، هذا محمد والخميس. الخميس هو الجيش المكون من 5 أركان: الميمنة والميسرة والساقة والمقدمة والطليعة، الجيش المكون من 5 دعائم يسمى الخميس، والخميس أحد أيام الأسبوع، عدة تجد 5: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. إذا كان جيشك مركب من 5 أركان سمه الخميس. وهؤلاء آليه قال محمد والخميس، ما هو وحده فقط، والخميس معه، محمد والخميس، محمد والخميس، يعيدون الهلع والفزع. قال فلجأوا إلى الحصن الذي في المدينة، لجأوا إلى الحصن، باغتهم الحبيب بجيشه، فما كان منهم إلا أن لجأوا إلى حصنهم، وكانت لهم حصون عالية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ارفع يديك أو تخاف، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، الله أكبر، خيبت خيبر، خيبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أين محمد؟ نسمع منه هذا الصوت. أين أتباع محمد؟ نسمع منهم هذا الصوت. الله أكبر. خيبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وأصبنا حمرا فطبخناها. من قال؟ أنس. فأصبنا حمرا جمع حمار الأهل ويجمع على حمير. فأصبنا حمرا فطبخناها أي ذبحناها سلخناها جزرناها ما يحتاج إلى كل ذكر ذلك. فطبخناها لما لأكلها ما كانت محرمة. ما عندهم غنم ولا بقر ولا إبل. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الإعلان الرسمي. نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر بعد ذبحها وسلقها وجزرها وطبخها والاستعداد لأكلها. نادى المنادي. لو كان نحن نقول والله ناكل. الله غفور رحيم. أنت ما سمعت المفتي يقول حرام يا جماعة؟ قول خلي يقول. هذه حالنا. خلي يقول المفتي أعلن. إيش مفتي هذا؟ نحن جياع. لأن الإيمان مهلهل وزنه خفيف أخف من الريش ما يقوى على دفع الشهوة وتحطيم الإرادة. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. قال فأكفئت القدور بما فيها. أكفئت تعرفون آكل. قال أبو الإفك الكذب المقلوب. أكفئت القدور بما فيها من المرق واللحم. وهم جياع ما هم بشباع من أمثالنا والله أبدا جياع وفي حالة حرب. قال فأكفئت القدور بما فيها. تابعه على علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. والشاهد من هذا مشروعية التكبير عند الحرب إذ هي صواريخنا وقذائفنا هي غازاتنا. وارفع اليدين إلى الله. ارفع يديك لا تستحي ربك فوق. وكبر الله أكبر. لو تقال كما في بشاور تحتاج إلى تدريب تفزع. إذن وفي هذا بيان حرمة لحوم الحمر. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكل لحم الحمار ولحم البغل. يبقى الخيول. العرب ما كانوا يأكلون لأن هي عدتهم سلاحهم. من يذبح فرسه ويأكل مجنون؟ ما يعقل أبدا عندهم. كيف يذبح فرسه؟ فلهذا نادر أكل لحوم الخيل على عهد الصحابة. ولكن أكلت فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك لأهلها. فلهذا إذا أصبحنا ما نحتاج إليها مثل اليوم. الآن الدبابات والمصفحات والمراويح والطائرات ممكن يجوز أكلها، وخاصة عند الحاجة إلى اللحوم. أما البغال والحمير فلا، لا، إذ سمعتم النداء منادي رسول الله يقول للجيش المحمدي في خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفأوا القدور بما فيها. قال الشيخ: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. ما يكره من رفع الصوت في التكبير، يريد أن يقول هناك حالات يكره فيها أن ترفع صوتك بالتكبير. أرأيتم المصلي الله أكبر ويصلي، تقبلون هذا؟ فكيف إذا المسجد كامل بأعلى أصوات يجوز هذا؟ ما يجوز، تشويش هذا وما ينبغي. فرفع الصوت، إذا رفع المؤذن صوته محمود وإلى مذموم محمود، إذا أردنا أن نفزئ العدو بذلك الصوت الدوي هذا مذموم وإلى محمود محمود. قال: ما يكره منه من رفع الصوت بالتكبير. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على وادي ارتفعنا، والوادي أسفل بالطبع، العلو والواد أسفل. كنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، هللنا قلنا لا إله إلا الله، وكبرنا قلنا الله أكبر. قال: ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. غير المنكر، كيف غيروا؟ بالهراوة. ما هذا الأسلوب هذا؟ ما هذا النور المحمدي؟ يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، أنتم مجهدون والصفا والتعب وتزيدون رفع الصوت. عرفتم الآن فإن الدكتور علي يقول درس برفع الصوت يبدي الطاقة ما تستجلبها بكذا فيتامينات، وسبق إلى هذا أبو القاسم لا إله إلا الله. عرفتم؟ ولهذا العوام عندنا إذا خاصم ورفع صوته 10 دقائق بساعة تأتي الحمى، موجود هذا. سبحان الله العظيم، ما انتبهتم؟ أصحابه رفعوا أصواتهم الله أكبر لا إله إلا الله، قال: يا أيها الناس اربعوا ارفقوا على أنفسكم. لو لم يعلم أن هذا فيه جهد وتبديد للطاقة البدنية ما قال. هذا هو حكيم الحكماء، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اربعوا ارفقوا، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ما يسمع حتى تبلغوا، ولا غائبا عنكم حتى تسمعوا وتبلغوا صوتكم، وإنما تدعون من سميعا قريبا إنه معكم. معنا وإلا لا؟ تخافون؟ معنا. وقد قلت لكم إذا كانت الأرض يقلبها في كفه بل يضع على أصابعه كما كحبة خردل، والسماوات يطويها بيمينه سبع، أين البعد إذن؟ هذا الشمس فقط إذا طلعت حيثما كنت أنت معها، هي اللي معك ما أنت اللي معها. إذن فالله معنا، والله لا يسمعنا ويبصرنا ويقدر على أخذنا أو إعطائنا. واقرأوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أي أقل من الاثنين ولا أكثر من الثلاثة إلا هو معهم أينما كان، في أعماق البحر أو بين السحاب أو في الكواكب. والآن استفدتم شيئا؟ معنى هذا استحوا منه، من أراد أن يفعل سوءا يستحي من الله وهو معه ما يفعل، أراد أن يقول باطلا ما يرضي الله يخاف من الله ومعه ويسمع، أراد أن يعبث في صلاته أو في عبادته يستحي الله يراه وهو يعبث. ذي هي الثمرة المطلوبة، ما هو مجرد آمنا أن الله معنا، المطلوب أن نستحي منه ونرهب ونخافه، ما ننطق بالسوء ولا نحدث باطلا ولا نرتكب ممنوعا ومحرما لأننا معه. إذن التكبير مشروع، ولكن ما ترفع صوتك وترهق نفسك، فالله يسمعك ويراك، ارب على نفسك يا عبد الله. فلو كنا بعد الصلاة وهذا يتناول أصحاب الحلق، الله الله، ويقفون ويقعدون ويضطربون، لا إله إلا الله. أنتم ما رأيتموهم موجودين، أعطيت شريط في بلجيكا مسجل في المدينة، في مدينة النبي هذه، وزعيم زعمائهم يهيجهم، كلما حصل فتور هيجهم، الله الله بأصوات، الله أذن لكم أم على الله تفترون، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب. قال الشيخ: باب التسبيح إذا هبط واديا. عرفنا إذا علونا مكان مرتفع نهلل ونكبر لا إله إلا الله الله أكبر، لكن ليس بأرفع أصواتنا، نجهد أنفسنا. وإذا هبطنا واديا مكان منخفضا ماذا نصنع؟ نكبر. أسمع الحديث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه، قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أعطيكم فائدة، إذا علوت السيارة كبر، وإذا هبطت سبح، إذا ارتفعت الطائرة فوق هلل وكبر، وإذا هبطت مدت رأسها إلى الأرض سبح. عرفتم التسبيح أين يكون؟ عند الانخفاض. لما؟ لأن التكبير مهما علوت وشققت السماء فالله أكبر، وإذا هبطت وانخفضت وخفت المزالق والمهاوي اذكر قول الله تعالى في ذي النون إذ قال تعالى عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا على شجرة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن عندما تهوي تنخفض إلى منخفضات سبح، ماذا تقول؟ سبحان الله سبحان الله. إذا ارتفعت إلى الجبال والقمم والأماكن العالية قل الله أكبر لا إله إلا الله، تصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ندري العرب الآن المسلمون ماذا يصنعون، لا يتكلمون فقط أو في شيء، ما في أغنية أو نشيد، ما درسوا هذا الهدى وما عرفوا عن نبيهم شيئا. قال الشيخ: باب التكبير إذا على شرفا، إذا على المؤمن شرفا مكانا مشرفا عاليا كبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. ما يقول صوبه أسفل، إذا علونا كبرنا وإذا صوبنا سبحنا. لما تهبط إلى البير سبح، لما تجي طالع كبر، وهكذا. وقال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن صالح بن كيسانة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل، ما معنى قفل؟ رجع، إذا قفل من الحج أو العمرة أو الغزو، قال: ولا أعلمه إلا قال أو الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية، كلما وصل وانتهى إلى ثنية مكان عالي أو فدفد، والفدفد من الأرض، الأرض الغليظة المرتفعة ذات الحصبة يقال فيها الفدفد، أرض فدفد، أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون حامدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا يحتاج إلى حفظ. كان نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قفل راجعا من حج من عمرة من غزو، راجع إلى مدينته كما نرجع أيضا إلى ديارنا، لما يرجع يبدأ ماذا يقول؟ أولا يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا كان يفعله على الصفا والمروة، ما تنسى، كبر ثلاثة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا التكبير والتهليل على الصفا والمروة كلما وقف على أحدهما. ثم يزيد: آئبون. ما معنى آئبون؟ راجعون. إلى أين؟ إلى ربنا، إلى بيوتنا أيضا. آئبون تائبون أي إلى ربنا، عابدون سائبون.